هو الذي يحدد وقت كلامه، انما السامع لا، السامع قاضي لما تتكلم يسمع. يبقى مين اللي يملك؟ اللي بيتكلم هو اللي ايه يملك. طب هو مشغول وانت عايز تقول حكم، وهو يمكن مشغول يقوم يفوتوا منه حاجة، يقوم قبل ما تديله الحكم اللي انت عايز تقول له ألا، يقوم يفهم ان فيه ايه، نبهته الى ان علشان لا تضيع منه كلمة من الذي قيل، يبقى خدها من الايه من الاول. ألا الى الله، ما دام قال تنبيه يبقى الجملة اللي جاية بعدها الى الله تصير الامور، يجب ان تتنبه لها. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى لما حتى البشر لما يجي يوصي بحاجة ساعة ما يموت ما بيوصيش بكل حركة الحياة، بل بيوصي بالامر الايه الاهم، الامر الاهم يوصي به. فاخر حاجة قال لك الا، يعني العملية دي كلها منه منهج ومنك تطبيق للمنهج، وبعدين هتعود لمين؟ هتعود لربك. فلازم تلحظ دائما في كل امر ان ايه اليه نرجع، وما دام اليه نرجع احنا مش مخلوقين كده عبث. الا الى الله تصير الامور.